خلقتني من تراب وأنا على عهدك ووعدك أدعو إليك في كل حالي أبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي فارحم علي فاغفر لي يا رب لا يغفر الذنوب إلا أنت يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني أرجو إليك فلا تكلني أنت حياتي ومصيري أمشي في الصحراء وأنا أعمى أطلب الهدى منك حبيبي أكرم علي فأنا محتاج فيك رجوت رشدي السبيل إلا يغفرني إلى أين أذهب في بابك أبكي تجدوني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا وجه المنور جلال الكمال يا رب اجعل لي منهم أريد أن أكون معاك يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني وهدني